واختلف في دلالة الاستثناء المتصل، وذلك أنه لما كان يتبادر منه التناقض، لأن قولك علي عشرة إلا ثلاثة فيه إثبات للثلاثة في ضمن العشرة ونفي لها صريحا، ولا شك أنهما لا يخلقان معا، والتناقض غير جائز سيما في كلام الله تعالى، اختلفوا في دلالته على وجه يندفع معه التناقض. كيف التناقض؟ الحين تقول عندك عشرة ما هي ثبت العشرة؟ ارجع تقول ثلاثة ما عندك، ما يخلق الثلاثة؟ ما انت جاي تقول ان عندك عشرة؟ يعني سبعة وثلاثة؟ والحين الحين تقول لا ثلاثة عندي، لا ثلاثة ما هي عندك؟ أول جاء يقول عندي سبعة وثلاثة، والحين يقول ما عندك ثلاثة، هذا تناقض. ما هو عندي تقول سبعة وثلاثة، عندي سبعة وثلاثة. سبعة وثلاثة قال عشرة. سبعة وثلاثة. سبعة وثلاثة. لا عشرة. سبعة وثلاثة. إيه معناه؟ ناقضها، ناقض النص، وفي إلا ثلاثة ما هو. على قول من يقولنا هنا يعني هل هو تضمنا او نصا؟ فقيل المستثنى وهو ما بعد آلة الاستثناء، يعني هذا الحين التوجيه اذا قيل يسلم الناس من ناقض اهول. فقيل المستثنى وهو ما بعد آلة الاستثناء غير داخل في المستثنى منه، والاستثناء قرينته، فيكون المراد بعشرة في قولك علي عشرة إلا ثلاثة إنما هو سبعة، وإلا ثلاثة قرينة لإرادة السبعة، لإرادة السبعة من العشرة، إرادة الجزء باسم الكل كما في التخصيص بغير الاستثناء، كأن يقول لا تقتلوا أهل الذمة، فإنه مبين المراد من المشركين في قوله اقتلوا المشركين، وهذا مذهب الجمهور. وهو الأقوى الذي بيجيبها ما سواء، لكن المشكلة إخراج وما إخراج ولا هل قولك حين تقول عندي عشرة إلا إحنا قلنا الاستثناء عندي عشرة إلا خمسة هي إخراج؟ عندي عشرة إلا خمسة إحنا قلنا إخراج. لا ما في شيء إخراج، إخراج من عشرة إخراج الظاهر إلا خمسة، والله إحنا إخراج الظاهر إلا خمسة دليل على ما حان قلنا الإخراج. دل وش حقيقة المستثنى على الاستثناء؟ قال هو الإخراج. ما ذهب الإخراج؟ إخراج في الظاهر. إخراج إخراج في الظاهر. قبل في الظاهر بس. عشرة إلا ثلاثة إخراج في الظاهر. هو حقيقة إخراج. إلا عشرة. إلا ثلاثة. إخراج. فالواقع أنا مثلا حين يقول عندي عشرة إلا ثلاثة. كلمة عشرة ما عبرتها على سبعة. قول عندي سبعة. ما جاء. قول عندي سبعة، أو عباس يقول عندي عشرة، ألا أنا أقول عندي سبعة. إذا ما يكون حقيقة فيه وبس. لا ما عبر كذا. طيب إذا في قومه 99. هذا ما حقيقة، ما يما حقيقة، ما ترى. أي ولا لا يا جابر. لا نقول به إخراج وبكذا وبكذا وبس. إن ذا قلت به إخراج، أنا مجبرنا حين نقول إنك كذا ما بشي إخراج. نقول إن عشرة موضوعة إحنا استعملنا عشرة للسبعة مجازاً، وقولي إلا كذا قرينة قرينة، لكن إحنا قلنا إحنا قلنا إن فالاستثناء قالوا كلهم متفقين با يقول ذي القول إن الاستثناء قولك إلا زيد إنه إخراج، فلذا إحنا نقول إنه لولا هو لدخل، لكن إنه نقول كذا لولا هو لدخل يقول أبسلوا المشركين ما قد دخل بهم أهل الذمة، يقول إلا الذين عاهدتم يقول هناك يقول ذا في ما ولا في أي ما أراد المعاهدين لا أراد إذا أطلق ولا ما أراد إذا قال أبسلوا المشركين سهل ما هو استثناء ما حنا قال إنهم قد دخلوا هذا أن تقول إنه إدخال بأفراج بعد الإدخال الاستثناء الاستثناء ولا لما يعدك معنا قال إنه إدخال ما حنا قال إنه قد دخل بس قلنا ما قد دخلت اقتلوا اهل الذمه. لا يقتلوا المشركين قد دخلوا الله فلو ايش؟ تمام، لكن هو احنا بلا لوجو الحلاب نقول مثلا بالحين الا في الا اهل الذمه شيء يرجع لا تقدروا اهل الذمه. لا اذا لا تقدروا اهل الذمه كلام ثاني، بس بنقول ما قد دخلوا ولا نقول قد دخلوا. دخلوا وذاك نافع. كيف ماشي؟ طيب مخصص ولا هو داخل؟ ما نقول انه داخل فيه. ما مخصص يعني انه دخل لا نقول انه داخل. عفوا شو بينه وبين عندي 10 الا ويش؟ بين الجنوب الجديد لو هو لو هو مخصص لو بشيء مخصص انا مقدر له فلا هذه يسموها مخصصات المنفصله. لو هو مخصص انه نقول الا كذا، انه يقول اقتلوا المشركين الا اهل الذمه. كيف اقول اقتلوا المشركين لا تقتلوا اهل الذمه؟ بعدها؟ بعد المتصل اقوى ولا؟ ها؟ المتصلات هو انه ما تخلق هو مبلغ قصدي انها انها نفس ما عندها اقوى من ديه حق جديد الحين يقول لك لا تقتلوا المشركين، ارجع بقى يقول لك بعدها لا تقتلوا اهل الذمه مباشره. وبقى يقول لك الا اهل الذمه. قال الا اهل الذمه. ايوه ما هو قال لا تقتلوا اهل الذمه. فيكون ما هو يكون داخلا من قبل. اقتلوا المشركين ورجع قال لك بعد لا تقتلوا اهل الذمه. قال كما في التخصيص بغير الاستثناء كان وقال لا تقتلوا اهل الذمه فانه مبين المراد من المشركين في قوله اقتلوا المشركين، وهذا مذهب الجمهور. يعني هذا هو هو الاكثر. ها وقيل المجموع من المستثنى والمستثنى منه هو الاله بمنزله اسم واحد، يعني انه موضوع لمعنى واحد وهو ما يكون منه اخرى. ها من غير تقدير الاول يعني المعنى الاخر. هذه هو السبعة، عندي يقول عندي عشرة إلا سبعة إلا ثلاثة. يعني عندنا السبعة. تفهم منها السبعة، موضوع للسبعة. لكن اللفظ ما تفهم، المعنى يعني واحد وهو ما يفهم منه قصرا. المعنى الآخر. وين بقى تفهم منه؟ الحين تقول عندي عشرة إلا إلا ثلاثة. سبعة. إي. من غير تقدير الأول. إنها عشرة وبعدها آخر ينزل منها ثلاثة. لا هذا موضوع اللفظ من أول الأمر لهذا الشيء. حتى كأن العرب من الموضوع موضوع من العرب أو موضوع من أيوه موضوع من الرابع من هو فوق لكن من المركب المركب الحين إحنا نقول عندي عشرة عندي عشرة هذا المتكلم ولا من العرب الواضع من هو فوق ما هو أنت أنا مش وضعوا عشرة إلا ثلاثة وضعوها سبعة وضعوا الدم وضعوا حين يصور لك شيء حاجة شنيعة إنه القبح هذا وضعوا إذا مدحوا لك إنه على حسن هذا وضعوا كل هذا أوضاع المدح موضوع لحسن الشيء ولا تهديد ولا موضوع القبح الشيء نفس الكلام وضعوا هذا لهذا الشيء يعني من الجنب يكون العدد يطلع يكون العدد يجب أكثر على عشرة خمسة وخمسة كم عشرة وستة وأربعة وثلاثة وسبعة ناهنها كلها تدل على عشرة تمام غير وش معنى تدل عشرة هي تدل على عشرة تمام لكن عشرة للحين عشرة عشرة هذه اللفظة تدل على هذا أو لا على هذا المعدوم هي تدل عليه وستة وأربعة تمام هل هي تدل تمام هل هي تدل على ذاك الأول ما معناه هي تدل على تمام نايم بس يغب لك إنه بأس بور يدل على أشياء كثير هذا اللفظ مثلا الحين هنا معك عشر وسائد تمام بدي أقول دولة عشر بدي أقول ست وأربعة بدي أقول ثلاثة وسبعة بدي أقول اثنين وثمان بدي أقول واحد وتسعة كلها ألفاظ مختلفة والمعنى واحد. أسماء كلها أسماء لف وش هي؟ ما هو يدل عليه؟ أما المقصود إلا الدلالة. ما المقصود إلا أن هذا اللفظ يدل على هذا المعنى فقط. هذه وضعها العرب ولا الواضع زي المعنى ما ولا أسماء 11. يا سيدنا يا سيدنا ما وضعت ما يدل عليه إلا الدلالة. وش ما 10 ما بلا تدل وش ما هي 10 تدل على هذا وهذا عرف اما انا موضوع اللي تدل على هذا انا ما وضعها انا أنت تسمع لها؟ المعنى الدلالة ما بنمنعك دلالة الالتزام ودلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة كذا تدل عليها ومن المقصود بلها لا الدلالة لا تدل على هذا الشيء أيها سواء يا سيدنا لكن على ذي المنهج يا سيدنا ما بشيخ ايوه ما بشيخ صحيح ما بولده ولا بشيخ ايوه ولا ثم لك حتى كان العرض ضعتني معنا السبعه عباره ان احدهما مفرده وهي سبعه والاخرى مركبه وهي عشره الا ثلاثه وهم ذهب القاضي ابي بكر الباقلاني ونسبه الرضي الى القاضي عبد الجبار واليه يميل كلام ابن الحسين البصري في المعتمد حيث قال في فلسفته انه انما عنا البعض بمجموع الامرين وكلام صاحب الجبار لان عنده حقيقه عنده ان ثلاثه الا عشره ان عشره الا ثلاثه حقيقه للسبعة هذه جاءنا في الأول هنا في التقديم هل باقي حقيقة أو مجاز أو كذا قال أبو الحسين القصري الكلام مجموعة حقيقة في الباقي حقيقة في سبعة قال فيه فثبت أنه إنما على البعض مجموع الأمرين وكلام صاحب الجوهرة من أصحابنا حيث قال فيه والذي يدل عليه أن لفظ العموم قد صار مع الاستثناء ونحوه كلفظ الموضوع لما بقي داخلا تحته ولكنهما جعل ذلك عاما في المخصص بالمتصل سواء كان الاستثناء سواء كان استثناء أو صفة أو شرطا أو غاية أو بدلا وإيش قال الله إنهما جعل لا بعض الاستثناء احنا الحين الكلام في الاستثناء هو لا كلام هو في الاستثناء اما هذول قالوا في كله حقيقة موضوع لهذا انت تقول عشرة عندي له عشرة عندي عشرة الا ثلاثة عندي قال عشرة السبعة عندي عشرة وش؟ السبعة وقيل ان المستثنى داخل في المستثنى منه افرادا غير داخل تركيبا يعني ان المستثنى داخل في المستثنى منه حقيقه باعتبار افرادهما من التركيب من التركيب ها من التركيب الاسنادي وهو داخل فيه باعتبار الاسناد فلم يسند الا الباقي بعد الاخراج فالمراد بعشره في قولك علي له عشره الا ثلاثه هو معنى عشرة قبل الإسناد ثم أخرج منها الثلاثة بالاستثناء على التحقيق وحكم بالإسناد بعد الإخراج فلم يسند إلا إلى السبعة وهذا مذهب ابن الحاجب وغيره كان هو يشتي أن عشرة إلا سبعة أن عشرة عد المراد بها شيء احنا قلنا أنها قد خريت بالإرادة وإنما قولك عشرة أرسلت بها سبعة وجنت إلا كذا قريمة لها قال ماذا لا عد المراد بها عشرة تمام وجي انت الا ثلاثة انك تخرج هذا ما يتحقق الاخراج لا هذا ما يتحقق به اخراج اما الكلام الاول ما بش اخراج لان من قال بالاراده ان الاراده هذه خصصت ما بش اخراج واحنا قلنا الاستثناء هو اخراج ما بش ادخال بالاصاله انك تخرج تقول اخراج فذا الكلام به اخراج لان قال العشره المراد بها العشره وقلت لك إلا ثلاثة أخرين تام العشرة. لا المراد بالعشرة عشرة. داخل إفرادا غير داخل تركيبا. غير كمل كمل إنه قال وهو غير داخل فيه باعتبار الإسناد بس باعتبار الإسناد فلم يسند إلا الباقي بعد الإخراج فالمراد بعشرة في قولك علي له عشرة إلا ثلاثة هو معنى عشرة. تمام غير في قولك علي له عشرة إلا ثلاثة هو معنى عشرة قبل الإسناد لا عشرة لكن واحدة تمام بالإسناد عشرة إلا ثلاثة تمام بالإسناد يمكن قولك عندي له عشرة إلا ثلاثة المراد بالعشرة هي العشرة أي ترى هو الكلام الأول وش جابه يخرج قول آخر له ما يا سيدنا يا قاسم لا ما هذا عندي كل غلط بينهم بين القول الأول قال عشرة إلا ثلاثة أسمع بين القول الأول هذه قال له اختيار الجمهور اسمع يا سيدي قلنا هو الشيء كذا وش عاد اصرح من ذا الكلام فالمراد بعشره في قولك علي له عشره الا ثلاثه هو معنى عشرة قبل الاستناد ثم أخرج منه الثلاثة بالاستثناء على التحقيق. نعم كمل يا سيدي أنا عادل. وحكم وحكم وحكم بالإسناد بعد الإخراج فلم يسند إلا إلى سبعة. إلا سبعة. أول شيء قال عشرة لا ثلاثة ورجع قال إلا سبعة. قال عشرة لا ثلاثة. تمام لكن هل الحين أقول لك عندي عشرة إلا ثلاثة هل هي داخل أو ما هي داخل؟ داخل. داخل. أما القول الأول ذاك ما هي داخل في خارج. داخل. قال إلا. داخل قبل الإسناد هو في الإخراج. يعني في قول عندي عشرة إلا ثلاثة هي داخل. عشرة فقط إذا هي مفردة قبل الإسناد. متناقض ما تبرر خليكم متناقض ما لا ما لا لا ما في تناقض لا ما في تناقض ليش ليش يقول بعد وين باقي المخطط هو ما بلنا غاتي انه وضع 10 معناها 10 قبل الو ايش بعد الاثنين معناها اثبت انه 10 افضل رجعنا بها تمام ما بلنا الحين باجي على القول الاول معهم اشكال الحين يقولون ده مخرج ما هو مخرج صدق ما هو مخرج بالأصالة لكن على قول ابن الحاجب هو مخرج التناقض قال الإسناد الإسناد هو وقع بعد وهناك ما بيش يخرج يا سيدنا والكلام الأول ما بيش يخرج يا سيدنا ابن الحاجب يشتئ أن الإخراج وقع قبل الإسناد الإخراج لا لا لا لا أشتيهم قال وحكم بإذن الله عندي لكن أما قولك عندي عشرة إلا ثلاثة له عشرة إلا ثلاثة هو داخل الثلاثة القول الأول له عشرة إلا ثلاثة ما هو داخل خارج بالإرادة من قبل خرج قبل الإخراج أيوه هو بلا بعد وحكم بالإسناد بعد الإخراج تمام بعد ما قدرنا تمام لكن ذا الحين هل هو بدع أخرجه؟ بدع أخرجه قبل الإسناد تمام بدع أخرجه إذا أخرجه حقيقة أخرجه حقيقة قبل الإسناد خلاص هذا الأول أولين لا قال هو خارج من قبل وإنما قالك إلا عشرة قرينة قرينة إنه خارج ولا ما بشي ما قد دخل حين تقول له عشرة إلا ثلاثة الكلام الأول له عشرة قال عشرة أطرقت الكل وأرست بها الجزء الأولي هذا الكلام الأول تمام وقال إلا ثلاثة بينت القرينة كلام ابن الحاجب له عشرة إلا ثلاثة المراد بالعشرة عشرة وإلا ثلاثة خارجها منها والتناقض قال الإسناد ابن علم الإسناد وقع بعد ها؟ ما عاد الله انا ما بعيد لا تسمع الحكم هذا ما عاد الا ثلاثة له عشرة ليه له عشرة بعد ما اخرين ثلاثة ها استثنيت عشرة وعشرة يا سيدنا غير انه ما هو سابر استثناء الاستثناء هو اخرى يا سيدنا ايوه استثنيت انت استثنيت اخرج العشره المخرج منها ثلاثه اللي وين من العشره؟ من عشره كامل ما هي موضوع العشره كامل متعرج منها ثلاثه ابي احسب التناقض اذا تفرق يعني إنا قلنا وش؟ وش جناح؟ إيش ما بدنا؟ ما عندنا خارج. جا. ما هو مسلم قرآن كذا. لا لا هو عشرة المسلمين مسندين. وقال إن جماعة سنت إلى سبعة سنت إلى سبعة سنت إلى العشرة. خلاص. يعني في قوله هو عشرة. الإخراج بعد من العدد كله. قال هو بعد الإخراج. تمام الإسناد الحكم هذا فضل. يا سيدنا. الحكم عندي لعشرة. أي. يعني كان بحكم يعني مثلا الحين اجيب تمهيد مجبر كذا ولا قد اردت بحكما واقرارا قال معنى ما جاء القوم الا زيدا القوم المخرج منهم زيد جاء امره يشتيني العجره المخرج منها ثلاثه عندي ايوه قال انه ما تحيم في الاخراج هذا على ضرب الحاجه الإخراج قبل الإثناء يعني الإخراج قبل الإثناء تمام هل قولك القوم المخرج منهم زيد هل هو خرج قبل أو بعد؟ قبل الإثناء قبل الإثناء ما بشيء ما بلا عندك المجبر القوم ذي ما بينهم زيد جاءوني، ما هو المخرج منهم زيد؟ المخرج بالاستثناء خارج ده يجيبه، هو ده يجيبه. هو قال، لا لا لا لا لا ما هو مثل، لا لا ما هو مثل. بعد هو الكلام الأول، القوم المخرج منهم زيد هو الكلام الأول حق الجمهور. لا هو كلام ذي، لا هو كلام ذي، كلام الأولين كل القوم المخرج. أيوة كلام كله عياته. وهذا مذهب ابن الحاج وغيره، احتج الأول بأن الاستثناء كغيره من المتصل، وكما أن التخصيص بالشرط والصلة والغاية وغيرها يصير المخصص مجازا كذلك الاستثناء. ولا يمكن الفرق بأن الإسناد بعد الإخراج في الاستثناء خاصة، لأن الإسناد في التحقيق بعد التخصيص في المتصل والمنفصل جميعا، يعني قصدي أنه سواء المخصص بالاستثناء والمخصص غير الاستثناء. أقل ولا يمكن الفرق بأن الإسناد بعد الإخراج في الاستثناء خاصة، تمام؟ احنا في مثلا الا ثلاثه القول الثاني يسأل ولا يمكن الفرق بان الاسناد بعد الاخراج. لا لا هذا القول انا الحين لنا الحين هو كلامه قلنا بعد من الاسناد على القول الثاني قالوا الاسناد قبل بعد الاخراج. لا هي سوا قالوا الثالث قال واحد في الاسناد بعد الاخراج سوا الفرق بان الاسناد بعد الاخراج ما خالف هذا ما لنا دخل في الاستثناء. لا احنا الحين في الاستثناء فقط. لا يعني قصدي ان الاستثناء رد على القول الثالث. ما سمعنا. ولا يمكن الفرق بان الاسناد بعد الاخراج في الاستثناء خاصه، لان الاسناد في التحقيق بعد التخصيص في المتصل والمنفصل جميعا. يعني الاسناد هو بعد التخصيص سواء متصل ولا منفصل. ها؟ التخصيص يعني بعد الاسناد اخباتك عفل مناقبة انا ما بشو الشو ايش الشو انك بدع حر انتهى بالارادة وارجع هذه قرينة على انك ارتنت كذا فقط لان قلنا بان يجي علينا اشكال الاخراج هذا ما بش اخراج وانا نقول اخراج اخراج اخراج اخراج عادي يقول شيء هو التخصيص هو باقول تخصيص هو اخراج هيا سوا وغيره يصل مجازم كذلك. ولا يمكن الفرق بان الاسناد بعد الاخراج في الاستثناء خاصه بان الاسناد بعد الاخراج في الاستثناء خاصه لان الاسناد في التحقيق بعد التخصيص في المتصل والمنفصل جميعا والا لزم الا يكون مجازا تمام ولا لازم لو ما نقول كذا يلزم يعني لو نقول ان التخصيص ما هو الا بعد الاسناد لازم الا يكون مجازا حقيقة مجازا في الباقي ولا يمتنع تأخره ولا يمتنع تأخره ولا يمتنع تأخره ولا هو شيء ولا يمتنع تأخره قال وبيلزمني لا يمتنع تأخره طيب موسى لا يمتنع تأخره يتأخر كمل وأنا يكون نسخا وأنا يكون نسخا ويكون ناسخا كن قصدنا بيلزم كلها بعد ما يكون ناسخا فقط قبل امكان العمل ما بشيء قبل امكان العمل لا لا, لا. قال لو ما نقول ان التخصيص لو ما نقول ان التخصيص قبل لا لازم يعني احنا قال احنا نقول ان التخصيص قبل وانه اطلق الكل واراد به الويش البعض ما هو صحيح هل لو ما نقول كذا لا لازم ان يكون حقيقه لانك اردت انتفاها الكل ولازم ان يكون ان لا يكون به مانع من تاخيره لانها المراد بها الكل ما حملك على جهاله وان يكون ناسخا جواب فهمتوها؟ يعني مثلا الحين افرضوا احنا قلنا ان التخصيص ما هو الا بعد ما هو قبل فقلت جاء القوم وش المراد بالقوم؟ الكل تمام؟ المراد بها الكل فيكون حقيقة لا مجازا وهو قال بناء على انها الحين جو قلت بس ان احنا مسلمين ان جاء القوم انه ايش؟ مجاز تمام؟ ان يكون غير مجازا في الباقي وان لا يمتنع تاخره ويلزم ان لا يمتنع تاخره في حين تقول جاء القوم يلزم الا يمتنع تاخر المخصص تمام لان ما هو حاملك على جهه الحين يقول اكرم القوم يعني اكرمهم كلهم ما اطلقت الكل واردت به الويش البعض حتى انه يحملك على جهاله لا سهل ممكن انه يتاخر المخصص وان يكون ناسخا واذا اردت به الكل من اول ما امر يمكن ان يكون ناسخا ما عنده مخصص وكل ذخ خلاف يشتي خلاف المطلوب لأنه المفروض أنه مجازا وأنه لا يمكن لا تأخره وأن لا يكون ناسخ. أرسلت لا يمكن تأخره. أنا يجوز تأخره. يجوز تأخره. ولا يكون مجازا ولا يكون مخففا. لا مجاز النسخ. الوش؟ النسخ يعني هو مثلا الحين باجي لنا حقه التكاليف. حقه التكاليف كلها كلها طيب نرجع عليها. ارجع باجي لنا مثلا الحين في حقه التكاليف. لا مثلا قالوا انه مكلف وجاب ايه تدل على التكليف مثلا اقيم الصلاه تمام وارجع يجوا لنا يخطوا لنا قالوا رفع امه الخطا والنسيان وقالوا هذا اذا كان واحد ناسي اذا كان واحد ناسي ما عليه شيء ولا والله قد قال اقيم الصلاه وقال كذا وقال كذا وش سبروا بذا هل هو تخصيص او نسخ ها تخصيص مع انه هل هو جابه قال الله اقيم الصلاه رفع امه الخطا والنسيان بعدهم باجره مع انه بيخصصوا بها اسمع بيخصصوا بهذا بيخصصوا بها حقة الحج بيخصصوا بها الزكاة بيخصصوا بها جميع التكاليف الشرعية والتكاليف الشرعية وردت في وقت واحد لكن احنا نقول ان رفع عنهمة الخطأ والنسيان المخصص نحن الشرط في التخصيص ان يكون مقارن اهي لكن وش فائدة الخلاف وش شرط التخصيص التخصيص كله ان يكون مقارنا اذا قد انكر العمل إذا قد أمكن العمل فقدوا ناسخ لا لا هي فرض أن يكون مقارن للعام يعني ممكن أن يتأخر متأخر إذا قدوا مخصص إذا قدوا أمكن العمل إذا قد أمكن العمل فقدوا ناسخ فقدوا ناسخ إيه فقدوا ناسخ مخصص ناسخ ناسخ إلا ناسخ لا ما كنا مكلف بالعام من أول وقت ما انت مكلف به؟ لا ما انا مكلف بالعمل بالكل وش دراك؟ اذا بتقع فيه هنا مجمل لحظة مجمل ما هو مجمل ماذا؟ الحين اقول اكرم اهل المدرسة اه وش انت مكلف به؟ الكل جيت لك بعد سنة وقلت لك لا تكرم فلان وش ذا؟ انما ولد قطعة كيف تقول اني اسمع لحظة اسمع والله على هذا انا بالي ان القصة هذا منفصل كلها حيال لنا لا لا من البناء على انها مباشر لا يجوز قد أمكنك العمل. ألا يكون ألا يكون قد أمكنك العمل. إذا قد أمكنك العمل بذا عندك العام فلذا ناسخ. قطعة. حقيقة. لا لا ذي تناوله. لا لا ما هو نفس التخصيص يا خبير ان التخصيص ما تقول انه ما قد دخل ما انتم تقولون ما قد دخل ايش مالكم كذا كم قلنا دخل قد دخل عمل بها من انها نزل ها فوي ما هذا الفارق هذا هنا على هذا المجبر هو الاخير ما هو جالك لا فايده من الكلام المجبر لو ما نبدي نجبر غير ما جبر ارجع نقول انا في الفقه ويخصص هو بده كل الادله كل ابوها كل الاحكام الشرعيه ارجع يخصصوها بذي يروح عن مثل ويقولوا مخصص مخصص مخصص مخصص مع ان الاحكام الشرعيه حين يجي هو مثلا معك الحكم ولا اكثر ويخصصوها بها ما قد دخلوا هو اذا خاطبنا بالعموم وما اراد بها العموم ولا درنا ما بين تخصيص بالعدل لكن تخصيص عقلي طيب من ايه ده؟ وبين بني على هذا التخصص يعني اطلاق الاجر على سبعه مجال او اطلاق يعني كلمه عليها لها اجر الا ثلاثه على سبعه. حقيقه. هل دولة الاخيرين قال؟ بارك بين الاقوال يعني شوف الخلاف يظهر هذه بيظهر لنا الخلاف الاول هناك هل اطلاق اذا خصص العام هل يبقى حقيها او مجاز؟ هي المساله الاولى ورتب هنا بعضها عليها. باجي لنا فائده في عند التعارض. سواء ماذا عملت؟ لا لا ما هو سواء عند التعارض ارجع باجينا لانه اذا هو مجاز فالحقيقه الاصل اذا جاء الحقيقه هو مجاز تعارضه فما تحملها على الحقيقه انت حاملها على المجاز. اذا جالك ايش؟ حقيقه هو مجاز. ما بتعارض حقيقه هو مجاز. الا تحملها على المعنى الحقيقي لا تحملها على المجاز. المجاز بيخيلها قرينه ما بيخيلها تمام ما بدنا اذا جالك اللفظ وهي الاصل تحملها عليه. الاصل احنا على الحقيقه ايوه هو تحملها على الحقيقه. تمام فهنا اذا حملناها على الحقيقه ارجع باجينا في التخصيصات هنا قالوا ان العام اذا قد خص فانه قد ضعف الخاص العام اذا خص قد ضعف في باخصصه اي حاجه باخصصه اجتهاد باخصصه قياس باخصصه اجمال ما بين اذا قلت ان اسمع ما بين اذا قلت ان حقيقه حقيقه بعد الاخراج فما قد ضعف وش قد ضعف؟ قالوا ضعف حين قدوا مجاز قد ضعف فممكن انك تخصصها بمجاز رجالنا في الاصول تخصصها بمجاز تخصصها باي دليل ما هي لا تسمعه عليها مسائل يستمع عليها فائدة. إلا بس مني على ذي. أكبر منه. يقول لك. هذي يقولون إنها قطعة خمسة عشرة ما هي. خصو به بالقياس به خصو به بالدابة. ما قطعة هذه حقيقة. إيه بعد لا تخصو إلا بشيء قوي. ما هو جاي من أمس على هذا يعني عليها. وسوى سوى مخصصا يعني قبل الإفراج ولا بعد يعني زاد قبل الإفراج ولا بعد. يعني دوري لا دي بيقول. عشرة ما هي لا مجاز. إلا ما هذي يقول إنها حقيقة. لما ذي قال ما حقيقة باجينا فائدة ما قال الحسين البصري قال الحسين البصري إنه موضوع له حقيقة باجينا لا فائدة هيا أنت ما فهمت ذي هذا الحين الأخير ذي قال وإلا لزم وإلا لزم ألا يكون مجازا في الباقي وألا يمتنع تأخره عن وقت العمل وأن يكون ناس فهمت هذا يا سو هي أدنى غير ما وسابر ما تأخره عن وش هو تخطيط ايوه قبل اقول انه يصبر يتاخر ويكون ناسك ويكون كذا ما يجي هو على ما يجي قبل شويه عندنا نفاس فريقي مخطط الا يكون مجازا تماما يكون حقيقه في الباقي والا يمتنع تاخره ما نقول يتاخر ويكون ناسك ما يجي هو تخطيط خذ اخر قاعد يبنوا عليها كذا يسموه مخطط مخطط ما يعني ما في عندنا ما سبب لان بيقولوا ما مشي تخطيط في أقيم الصلاة المقضي والناسي ما دخل الصلاة. ترى خاصة. ما؟ ترى هي ما دخل في أقيمه. لأن ما سابر يؤمر ذي يعني. لا جواه العام. أبنك خصص ذي بالعقل ولا خصص ذي بالحديد ذي إحنا كنا نخصصه بالحديد. ما خصصه بالعقل. إن نخصصه برفع عن مثل الخطأ والنسي. ما خصصه بالعقل. خصصه بريه هالكلام. ولا لو قابل خصصه من قبل بالعقل ثاني. يمكن خصصوه بقوله رفعا من مثيل الخطا والنسيان. الياس وقد ابطل هذا القول وقد ابطل هذا القول بوجوه منها انه لو اريد بالجاريه في قولك الشرعي يعني هذا القول الذي هو قول الجمهور القول الجمهور ذي زعم انها هلا حقيقه لا ما ها؟ هو من منها من يعني ابطل قول الجمهور بهذا الوجه منها أنه لو أريد في الجارية في قولك اشتريت الجارية إلا نصفها نصفها لازم استثناء نصفها من نصفها واستثناء مستغرق غير جائز من الأسباب هذا مراد بالجارية احنا قلنا حين تقول جاء القوم أردت أنت الوجه البعض وهو دولي قالوا حين تقول أنت اشتريت نصف الجارية في الواقع يقول أنت اشتريت الجارية وش أردت أنت منها النصف حين تقول إلا نصفها استثنين دائما النصف سوى مجبرهم مجبرهم من الحين سهلة لا لا لا هو ما جاوب عليهم لا لا لا نرد علينا لا لا نرد علينا يا سوى قال وقد أبطل هذا القول هو كلام يعني هذي قلنا بس ايوه غير انه قال انه دليلنا لنا لا لا لا اعتراض على الجمهور وهو من الجمهور ما يعشي عند القول ما هو لازم الجمهور لا هو بجاوب عليه بجاوب عليه وهو استثناء مستغرب غير جائز بالاتفاق وايضا يلزم من استثناء نصفها من نصفها التسلسل بيان ذلك انه لو ورد استثناء نصفها من نصفها لكان المراد بالنصف المستثنى منه هو الربع لانه الباقي بعد اخراج النصف من النصف ما يلزم ان يكون المراد به الثمن لانه الباقي بعد وما بلا مجبر ما هو واقع ما صار ولا يهم ايش عندي الحين تقول الا نصف وما النصف والنصف الحين لان ما اردت الا النصف هات خرج النص من النص ما بلا ربع والربع ما عرفت انت الربع يعني الحين تقول النص المراد به النص كامل لا لا النص ايوه ها من النص ما تشيل الا ربع من الربع الربع الا نصها لا اذا قلت كذا اذا قلت الا ربعها حين تقول اشتريتها الا ربعها لا بعد نصف يلا واخر ما هو صدق انه هو سوى انه ما هو صدق معنى انه ما هو صدق ما هو صدق على ماذا ما بشي ربع من نص اي ضروري ما يشتنك كذا بعدين خير نص من الربع وهكذا الى النهايه، واجيب بانه لا يلزم من شراء التجاره الا نصف الاستغلاق او التسلسل، لعود الضمير الى ظاهر اللفظ. ما عندك كلمه هنا يا لا واجيبه.